السلام عليكم. كيف ينظر الإسلام إلى العلاقة بين الزوجين؟ وكيف تبنى هذه العلاقة على مبدأ الحقوق والواجبات؟ ثم ما هي حقوق الزوجة على زوجها؟ وما هي النفقة الواجبة في مال الزوج تجاه زوجته؟ لما كان أفضل دينار ينفقه الرجل هو الدينار الذي ينفقه على أهل بيته؟ ثم إن الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، فما معنى المعاشرة بالمعروف؟ هذه الأسئلة وغيرها تجدون الإجابة عليها من خلال متابعتكم لهذا اللقاء الطيب مع درة من درر الشريعة. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الكرام، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مستهل هذا البرنامج، برنامجكم درر في موسمه الثاني. فبعد أن سعدنا بصحبتكم خلال الموسم الأول من خلال أخلاق الإسلام ودرر الإسلام في الأخلاق الفاضلة الحميدة، ننتقل اليوم إلى درر هذا العام، حيث نخصصها للحديث عن العلاقات وعن الحقوق والواجبات. فالمجتمع أفراد، وهؤلاء الأفراد تحكمهم علاقات بينهم ينظمها الإسلام وفق تعاليمه السمحة. لذلك سنخصص هذا الجزء إن شاء الله للحديث عن الحقوق، ونبدأ اليوم بعونه تعالى من الخلية الأولى في المجتمع وهي الأسرة، لننظر كيف نظم الإسلام العلاقة بين الزوج والزوجة. وسنبدأ اليوم بالحديث عن حقوق الزوجة على زوجها. بادئ ذي بدء، يسعدني وأتشرف أن أرحب بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. بارك الله بكم. حياكم الله أستاذنا وبارك بكم. إخوتي الأفاضل، إذن موضوعنا اليوم حقوق الزوجة على زوجها. أستاذنا الفاضل، حقيقة العلاقة الزوجية علاقة مصيرية ولها ما بعدها، لذلك لابد أن نبدأ بمقدمة تتعلق بهذه العلاقة وكيف بناها الإسلام على مبدأ الحقوق والواجبات قبل أن ننتقل إلى الحديث عن حقوق الزوجة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. الحقيقة الدقيقة أن أقدس عقد في عالم المسلمين هو عقد الزواج، بدليل قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فعقد الزواج هو الميثاق الغليظ، ذلك أن الحياة الزوجية حياة مصيرية، بمعنى أنك إذا تزوجت امرأة ورزقت منها أولادا، هؤلاء الأولاد إذا كان الفراق بين الزوجين تشردوا، فعقابيل الطلاق والفراق كبيرة جدا في المجتمع. فلذلك أقدس عقد هو عقد الزواج، وهذا العقد له في الإسلام شروط، هناك واجبات وهناك حقوق وهناك افعل ولا تفعل، هذا هو منهج الله عز وجل. فلذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا حرصا لا حدود له على أن يكون الوفاق بين الزوجين، تنفيذا للمخطط الإلهي الذي يبدو من قوله تعالى ومن آياته، يعني ومن آياته الشمس والقمر، من آياته الليل والنهار، من آياته الكون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني كما أراد الله وكما جاء التصميم الإلهي، الأصل في العلاقات الزوجية المودة والرحمة. هذا هو التخطيط الإلهي، هذا هو الوضع الطبيعي، هذه هي الصحة النفسية بين الزوجين. فلو أن بين الزوجين مشاحنة أو بغضاء أو جفاء، هذه حالة مرضية تقتضي المعالجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرصا منه قد أنبأنا بأن الله عز وجل حريص علينا، أنبأنا الله عز وجل عن نبيه الكريم بأنه حريص علينا. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من حرص الله علينا ومحبته لنا وسعادتنا أصل في خلقنا، خلقنا للسعادة. نعم، لذلك كان هناك توجيهات كثيرة جدا. فكان عليه الصلاة والسلام في كل بيت من بيوت المسلمين يجب أن يكون فيه سعادة مظللة لما تحتها. هذا من حرص النبي الكريم عليه أتم الصلاة والسلام. لذلك هناك توجيهات كثيرة تتعلق بحقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها. فالحقيقة أن الأزواج دائما يتحدثون بشكل طبيعي أو انطلاقا من عقلهم الباطن عن حقوق الزوج على زوجاتهم. هذا من قبيل أن الأحاديث في مصلحتهم، ولكن لكل حق واجب. فإذا كنت تعتز بما قاله النبي الكريم من حق لك على امرأتك، يجب أيضا أن تلقي أذنا صاغية، أن تصيغ السمع إلى الأحاديث الأخرى التي هي حق الزوجة على زوجها. فكأن هذا اللقاء الطيب إن شاء الله نتحدث فيه عن الحقوق بين الزوجين. إذن أستاذنا الفاضل، تطبيقاً لما تفضلتم به، سنبدأ اليوم بالحديث عن حقوق الزوجة ثم نثني إن شاء الله بحقوق الزوج. وأريد أن أبدأ بالحق الأول من حقوق الزوجة، وهو ما يسميه الفقهاء حق النفقة. نعم. فعن معاوية بن حيدر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله قال: ما حق المرأة على زوجها؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت. نعم. أريد أن أنطلق من هذا الحديث للحق الأول وهو حق النفقة، ما حدودها؟ كيف هي تطبيقاتها؟ الحقيقة أن العلماء الأفاضل قننوا أن هذا الإحسان في الكسوة وفي الطعام، يجب أن يكون في الحدود المعتدلة تطبيق لقوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. كأن هذه الآية تبين أن الاعتدال هو الأصل، بتعبير معاصر الوسطية. نعم. وفي الحديث إشارة خطيرة إلى أن هؤلاء الذين يتحملون معصية ربهم من أجل إرضاء زوجاتهم ما قرأوا هذا الحديث: وما كلفك الشرع أن تطعمها طعاما لا تستطيعه، أن تطعمها إذا طعمت، أن تطعمها إذا طعمت، إذا طعمت فأطعمها، أما إذا لم تقدر أن تأكل ما تشتهي فلا عليك شيء. يعني الصحابيات قبل أن يغادر الزوج زوجته تقول له: اتق الله بنا، نصبر على الجوع ولا نصبر على الطعام. فهذا الذي من أجل أن يرضي زوجته يعصي ربه وقع في خطأ كبير. نعم. تقول له: اتق الله فينا نصبر. نعم، نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. الحرام ما شاء الله. نعم. يعني زوجة تعين زوجها. نعم. أي أن إنسان، إن أي إنسان يقول لك: أنا أفعل هذا من أجل زوجتي، من أجل أولادي، من أجل أن أرضيها، يجب أن أحصنها، يجب أن أرضيها، نقول له: لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت، وما كلفك الشرع أن ترتكب المعصية من أجل إرضائها. نعم. بارك الله بكم أستاذنا الكريم. تتمة للحديث، يعني إتماما للفائدة، تتمة الحديث قال: ولا تهجر في البيت. هذا القيد قال: ولا تهجر إلا في البيت، يعني لا تهجرها إلا في البيت. يعني لي إجابة دقيقة. نعم. إنك إذا هجرتها وهي عند أهلها الأمر يتفاقم. نعم. وقد ينتهي بالطلاق. أما إذا هجرتها في البيت، معنى ذلك أنه الصلح قريب وأنت بحاجة إليها، وهي بحاجة إليك، يعني أنت منعت الأطراف الأخرى أن تتدخل في إصلاح ذات البين، فإذا هجرتها في البيت معنى ذلك أن الصلح قريب، وبلحظة ما يعود الوفاق والمودة بين الزوجين. جزاكم الله خيرا. بارك الله. إخوتي الأكارم، سعدنا بالتواصل معكم ويسعدنا أكثر أن نعود إليكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم. من جديد نتابع الحديث في هذه الحلقة عن حقوق الزوجة على زوجها، وما زلنا في حق النفقة. ننتقل أستاذنا الكريم إلى حديث آخر في حق النفقة وهو يلفت النظر. ففي صحيح مسلم عن ثوبان: أعظم الدنانير أجرا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته على أهلك. في رواية أخرى للحديث: دينار أنفقته في سبيل الله، الثاني في المساكين، الثالث في اعتاق رقبة، الرابع في أهلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظمها أجرا عند الله الذي أنفقته على عيالك. لما كان الدينار أو النفقة الأعظم هي التي تكون في النفقة على العيال؟ الحقيقة أن الآخرين أنت لهم وغيرك لهم، أما أهلك من لهم غيرك؟ لذلك وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة. يبدو أن هذه المودة بين الزوجين تمتن العلاقة بينهما، وكأن الأولاد يقطفون هذه العلاقة الطيبة. فلذلك هنيئا للذي يسعى ويجد ويكد وينفق على أهله، هذه نفقة هي عند الله أفضل أنواع الإنفاق التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف الذي ذكرته قبل قليل. نعم، يجب أن نعلم الأزواج إنما شرع الله عز وجل هذه المبادئ في العلاقة الزوجية من أجل أن يكون لك فرصة لعمل صالح تتقرب به إلى الله عز وجل. إذن هناك أعمال صالحة تنطلق من البيت، وأنت في بيتك وأنت مع أهلك وأولادك هناك طرق إلى الله عز وجل سالكة. نعم، لذلك الله عز وجل خلق في الأرض المعايش. معايش يعني أسباب لكسب الرزق. فالحر مثلا، هناك ملايين مملينة من البشر ينتفعون في كسب أرزاقهم من الحر، وهناك ملايين مملينة من البشر ينتفعون في كسب أرزاقهم من البرد، وهناك ملايين من طول الشعر. المعايش يعني أسباب الرزق، فكأن هذه العلاقة بين الزوجين سببت أيضا أسباب كثيرة جدا لمن يعيش من خلال هذا العقد المقدس الذي أراده الله عز وجل. نعم أستاذنا الكريم، يعني هنا يحضرني أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سقى الرجل امرأته من الماء أجر. نعم، يعني حتى شربة الماء التي يشربها الرجل لزوجته فيها أجر من الله تعالى. والله هكذا النصوص، نحن ديننا دين نص. نعم، والنص من عند الله عز وجل، إن كان قرآنا من عند الله مباشرة، وإن كان حديثا نبويا. نبينا الكريم شرح كتاب الله بهذه الأحاديث، فلذلك حينما يكون البيت متماسك جدا وفي علاقة طيبة بين الزوجين وفي مودة وفي رحمة، هذا شيء يجعل الخلية الأولى في المجتمع متماسكة، وإذا تماسكت الأسرة تماسك المجتمع، فالمجتمع مجموعة أسر. فحينما أرعى الخلية الأولى في المجتمع أنا رعيت المجتمع بأكمله. وهنا أستاذنا الكريم يحضرني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة ما ترك غنى، وابدأ بمن تعول. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا هنا إلى البداية بنفقة الأسرة. نعم، يعني هناك أولويات في حياتنا، الأسرة هي الخلية الأولى، ورعاية الأسرة رعاية للمجتمع بأكمله. فحينما يوصى الزوج بالإنفاق على زوجته هذا الإنفاق ينبغي أن يكون من غير إسراف ولا تبذير ولا مخيلة. والكلام دقيق جدا. الإسراف في الطاعة، الإسراف في الحلال، والتبذير في الحرام، والمخيلة مع التباهي والاستعلاء. فإذا الإنفاق كان بعيدا عن إسراف أو تبذير وعن اعتداد بالنفس وشموخ بها، هذا الإنفاق هو الوسطي الذي أراده الله عز وجل. يعني ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني في عبارة معاصرة، يعني إنفاق معقول بالحد الوسطي، بالحد الذي لا يهبط عن الحاجات الأساسية ولا يزيد عن ولا يقترب من الترف. الإنفاق المعقول الوسطي من الزوج على زوجته هذا من أولى واجباته ومن أولى وسائل تقوية العلاقة بين الزوجين. وكأن الله في عليائه يريدنا أن تكون علاقتنا بزوجاتنا علاقة متينة ونامية. والحقيقة أنه هذه الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع، فإن صحت العلاقة بين الزوجين صحت تربية الأولاد، وإن صحت تربية الأولاد قدمت هذه الأسرة للمجتمع مواطنين صالحين. الآثار كبيرة جدا. وكأن الدين من عظمة هذا الدين أنه اعتنى بالأسرة. والاتجاهات الأخرى الأرضية قد لا تهتم بالأسرة، بل قد تحارب الأسرة في بعض المؤتمرات العالمية. فالأسرة في هذا الدين العظيم قوام الأمة، هي الخلية الأولى. فلا بد من علاقة طيبة بين الزوجين، ولا بد من إنفاق معتدل معقول ليس فيه إسراف ولا تبذير ولا مخيلة. ولا مخيلة. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم. بما أننا وجهنا الأزواج إلى أن عليهم واجبا وهو الإنفاق على زوجاتهم، ماذا نقول لبعض الزوجات اللواتي قد يلجئن أزواجهن إلى الحرام بكثرة الطلبات؟ والله هذه الزوجة لا تدري ما المصير. حينما ترهق زوجها بالإنفاق عليها فيستدين ويفتقر، يعود السوء عليها. في البطولة أن يكون هناك تفاهم وتعاون بين الزوجين، وأن تكون هناك نظرة موضوعية. فهذا الزوج ليس بإمكانه أن ينفق كما تشاء الزوجة. فإذا اعتقدت أن الوسط في الإنفاق هو الأصل وهو الشيء المقبول والمعقول، كان هذا الزواج في توافق عجيب، والتوافق ينعكس على الأولاد. فحينما تكلف زوجها فوق طاقته تسهم في مصائب قادمة من كثرة الديون ومن ضعف الأداء. هذا كله يعود على هذه الأسرة بالسلبيات. إذن الزوجة الصالحة لا تكلف زوجها فوق ما تطيق، فوق ما يطيق. لذلك قال النبي الكريم: أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. فالتي طلباتها معقولة ولا تطلب فوق ما يستطيع زوجها هي امرأة مؤمنة عفيفة طاهرة لها شأنها عند الله عز وجل. أستاذنا الكريم، وهنا إتماما للفائدة، بعض النساء يعمل لهن عمل ويدر عليهن دخلا، يعني هذا الدخل لو أن المرأة لها دخل هل هذا يعفي الزوج من الإنفاق عليها؟ لا لا لا، هو مكلف أن ينفق عليها. لكن يمكن إن كانت الزوجة غنية أن تمده بالمال، ولها أجر، ولها أجر كبير، أقرب الناس لها. وأفضل أنواع الأجر أن تعطي زوجها. أما هو الزوج عليه النفقة وليست مكلفة أن تنفق هي. هذا شيء من لوازم الشرع. جزاكم الله خيرا. إخوتي الأكارم، سعدنا بالتواصل معكم، ويسعدنا أكثر أن نعود للتواصل معكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. درر بدت بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم من جديد أحبابنا الكرام، نتابع حديثنا مع فضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي، نتابع حديثنا عن حقوق الزوجة على زوجها، وننتقل معا إلى الحق الثاني بعد أن تحدثنا عن حق النفقة. الحق الثاني أستاذنا الفاضل هو حق حسن المعاملة وحسن العشرة، ودليله قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كيف يعاشر الرجل امرأته بالمعروف؟ الحقيقة أتمنى أن أقف وقفة متأنية عند كلمة المعروف. المعروف شيء نعرفه بفطرنا من دون تعليم. هذا المعروف تطابق خصائص النفس البشرية مع منهج الله عز وجل. يعني المعروف شيء نعرفه ابتداء من دون تعليم، والمنكر شيء ننكره ابتداء من دون تعليم بالفطرة. فالشيء المعروف أن يكون هناك مودة بين الزوجين ومحبة بين الزوجين وإنصاف وتعاون، هذا كله مما يعرف بالفطرة من دون تعليم. والإنسان حينما يخالف المعروف يشعر بكآبة كبيرة جدا، إنه خالف أسس فطرته السليمة. ولا ننسى أن تطابق المنهج مع الفطرة تطابق ثابت جدا ومئة بالمئة. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالمعاشرة بالمعروف بالمودة بالرحمة بالإنصاف بتجاوز بعض الجزئيات. المعاشرة بالمعروف أن نفتح صفحة جديدة كل يوم، وعقب أي زيارة وبعد مضي أي حدث. أما لو أن الأخطاء بقيت في أذهاننا وتمثلناها باستمرار نقع في إشكال كبير. فالمعاشرة بالمعروف تقتضي أن يكون بينهما حسن علاقة. هذه زوجي شريكة الحياة، العيش مستمر معها. فإذا كان هناك يعني محاسبة غير معقولة وتدقيق على أشياء صغيرة جدا، هذه المعاشرة بالمعروف نفيت عن هذه العلاقة الزوجية. إذا نحن حينما نتمنى على إخوتنا الكرام الأزواج والزوجات أي يكون التعاشر بينهم بالمعروف، أي بمنهج الله أولا وبالفطر السليمة ثانيا وبما أودعه الله فينا من معرفة للحق ابتدائية، هذا كله ينطلق من المعاشرة بالمعروف. والمعروف تعرفه الفطر السليمة، والمنكر تنكره الفطر السليمة. يعني السلام، المودة، الثناء على جهد الزوجة في البيت، الثناء على طبخها للطعام، رعايتها للأولاد، على حسن هندامها أمام زوجها، هي كلها بالمعروف. فالبطولة أنه الطرف يطبق والثاني يقدر، الطرف يطبق والثاني لا يقدر في مشكلة. فلا بد من أن تلتزم الزوجة أن تكون بمظهر حسن أمام زوجها، هو يقدر ذلك، يسمعها كلمات الحب، هذا شيء يقوي العلاقة بين الزوجين. فهي شركة دائمة، وهي شركة مصيرية، وشركة إلى عقابيل خطيرة. هذا الابن حينما يرى أباه على مودة مع أمه يسعد أيما سعادة، وإذا رأى هناك مشكلة، شجار، خصومة، شقاق، يتحطم هذا الطفل. فأنا أقول كلمة لإخوتي دائما: أنت حينما تتزوج ضع حظك من الزواج تحت قدمك إكراما لأولادك. فالذي يهتم بتربية أولاده الابن لا شيء يزعجه ويخلق عنده خصام شخصية كأن يرى أباه وأمه على خصام بينهما. فالمعاشرة بالمعروف كما تفضلت قبل قليل فوق النفقة، تأتي في المرتبة الأولى. يعني المودة، الابتسامة، معاشرة بالمعروف، الثناء على الزوجة بما هو فيها، معاشرة بالمعروف، تقدير جهدها في البيت، معاشرة بالمعروف. أنا أقول لك كلاما دقيقا: الزوجة حينما تسمع كلمات لطيفة من زوجها تنسى كل تعبها، تنسى كل جهدها، تنسى كل يعني معاناتها لدخل زوجها المحدود أحيانا، بدأ في ود. فلذلك هذا الود والمعاشرة بالمعروف منهج في العلاقة بين الزوجين، وقد أراده الله عز وجل. فربما يسعد الإنسان سعادة لا توصف إذا كان بين الزوجين مودة كبيرة. وأنا أضيف وأقول إن المودة العالية جدا بين الزوجين قد تمتص كل متاعب الحياة، فإذا دخل إلى البيت نسي كل متاعب الحياة. أما إذا في خصومة في البيت في مشكلة كبيرة جدا، الإنسان أحيانا يخرج من البيت. وأنا لي نصيحة للإخوة الكرام الأزواج والزوجات، يعني خرج من البيت كان في مشكلة، عاد إلى البيت انتهت المشكلة. كان في مشكلة نمنا واستيقظنا ما في شيء، فلا بد من الزوج يعمل فواصل. الخروج والرجوع للبيت انتهت المشكلة، النوم والاستيقاظ انتهت المشكلة. هذه الطريقة في العلاقة بين الزوجين تجعل هذا البيت سعادة. أنا أقول كلمة لإخوتي الكرام، بطولتك أن يكون العيد عند دخولك إلى البيت لا عند خروجك من البيت. فالزوج الصالح والزوجة الصالحة وجودهما معا في البيت أكبر سعادة للأولاد. هي المعاشرة بالمعروف، نطعمها مما نكسب مما نأكل، لا لم نكلف فوق طاقتنا. بس أي زوج بإمكانه بشكل دقيق جدا أن يعاشرها بالمعروف، بالكلمة الطيبة، بالمودة الطيبة، بالثناء الطيب أو الثناء المعتدل طبعا الواقعي على أعمالها، على طبخها، على عنايتها بنفسها بأولادها. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم وأحسن إليكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الأزواج والزوجات إلى بناء بيت إسلامي يرضى عنه الله ورسوله. وأنتم إخوتي الكرام، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الطيب إلا أن أشكر لكم حسن متابعتكم، سائلا المولى جل جلاله أن ألتقيكم وأنتم في أحسن حال. إلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرقون.